هذا يقول: ذكرتم مسألة شائعة اليوم وهي قولهم وحده بوحده، أتمنى توضيح ذلك لأني ما فهمها. جوابه أن يقال إن النظر إلى الأسباب كما تقدم يقف عند الاطمئنان إليها والاستبشار بها، كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وقال: وما جعله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فمنتهى النظر المأذون به شرعا إلى السبب أن يورث في قلب متعاطيه الاستبشار به والاطمئنان إليه، فإذا زاد عن هذا القدر يكون العبد قد وقع في الشرك الأصغر، وتعرف مقارنة ويعرف ارتفاعه عن هذا القدر بمقارنته للجزم والقطع كقولهم واحدة بواحد، فإنها عبارة دالة على الجزم، وبه يكون العبد قد رفع السبب فوق المأذون به شرعا فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.